العظيم لتكوني في صف النحال من جملة الحمقى الجاهلين اياما قلائل تفرحين ثم الى الابد تعذبين. فيا حسرة عليك ان خسرت الدنيا والدين. ويحك يا نفس بادري بالتوبة فقد اشرفت على الهلاك، اقترب الموت وورد النذير، فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ويحك يا نفس ما لك الا اياما معدودة هي بضاعتك، ان اتجرت فيها فزت. ويحك يا نفس قد ضيعت اكثر رأس المال، فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنك مقصرة في حق نفسك، فكيف يا نفس اذا ضيعت البقية واصررت على المعاصي؟ اما تعلمين ان الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود انيسك والفزع الاكبر بين يدي والفزع الاكبر بين يديك؟ اما علمت يا نفس ان عسكر الموت عندك على باب البلد ينتظرون وقد آلوا على انفسهم بالايمان المغلظة انهم لا يبرحون؟ يا نفس اما علمت ان الموتى يتمنون الرجعة ليشتغلوا بالعمل الصالح ويستدركوا ما فرط منهم؟ انت في امنيتهم. يا ناس يوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا وما فيها لاشتروه ولو قدروا عليه، وانت تضيعين ايامك في الغفلة والبطالة. ويحك يا ناس اما تخافين اذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق؟ ويحك يا نفس اما تخافين ان تبدو رسل ربك منحدرة اليك بسواد الالوان وكلح الوجوه وبشرى العذاب؟ اما تخافين اما تذكرين هل ينفعك ساعتها الندم او يقبل منك الحزن او يرحم منك البكاء؟ ويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك. يا نفس كم مستقبل يوما لم يستكمل، وكم من مؤمل غدا لم يبلغ، انت تشاهدين في ذلك الموتى. احذري يا نفس احذري يوما ترجعين فيه الى الله فتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذري يا نفس ذلك اليوم، فقد آل الله على نفسه الا يترك عبدا امره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله. فانظري يا نفس بأي امر تقدمين واي لسان تجيبين، اعدي للسؤال جوابا. انظري يا نفس الى الدنيا اعتبارا وسعيك لها اضطرارا،